بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء والاستقامة، نحاول في هذه الحلقة نلخص ما ذكرناه من الحديث عن المسيرة القرآنية والجزاء والوفاق. ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى أودع في فطرنا أن كل عمل أو كل شيء في الدنيا نقوم به له جزاء مرتبط به في الدنيا، يعني في قوانين الدنيا، سواء في عالم الكون أو في عالم النفس أو في عالم الاجتماع، لكل فعل رد فعل يساويه في القيمة ويخالفه في الاتجاه. هذه قاعدة من القواعد المرتبطة بالحياة جميعا. قلنا هذا القانون هو نفسه الذي ينطبق على علاقة الدنيا بالآخرة، فما نعمله في الدنيا أيضا هناك له صورة في الآخرة. العمل الصالح هنا الذي نقوم به له صورة جميلة في الآخرة، العمل السيء له صورة قبيحة في الآخرة، بالشروط التي ذكرناها في قوانين المعاد. لا يقول شخصا يأخذ بعض الأعمال ويركز عليها ويقول هذه الأعمال تكفيني في الآخرة، يكفي فقط أن أذكر ويذهب إلى زاوية أو إلى جبل ويبتعد عن الناس ويكتفي بذكر الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا يكون من الذين أخذوا ببعض الكتاب وتركوا البعض. الله تعالى أمر بأشياء كثيرة بما فيها ذلك الذكر، وهذا يصدق عليه ما ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى أمر الملائكة بعقاب قرية من القرى، فقالوا إن فيها رجلا صالحا إن زوال عبادة ربه، فقال به فابدأوا. هذا الرجل مع كونه يذكر الله ويسبح الله إلا أنه لم يتحرك، لم ينبض له عرق نتيجة ما رآه من المعاصي، لم ينههم عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وبالتالي هنا لا نفعل ما يقول، يعني ربما ما يقوم به أولئك بعض الوعاظ عندما يكتفون أو يخيرون جمهورهم بين أعمال اختاروا ما تشاءون منها فكلها ستحسب لكم في ميزان حسناتكم وتدخلون إلى من خلالها إلى الجنة. طبعا هذا الفهم السلبي. الإسلام هو يعني شيء متكامل، تقصير في أجزاء منه قد تكون له عواقب كبيرة جدا. ولهذا المعاصي أو الطاعات، المعاصي التي تحمينا أو التي تؤدي إلى جهنم والطاعات التي تؤدي إلى الجنة يشترط في هذه الشروط هو ارتباطها بالحاكمية الإلهية وليس الحاكمية المزاجية. يعني نحن لسنا الذين نحدد ما هي الأعمال الصالحة التي يجب أن نقوم بها، ليس هذا تابع للهوى ولا للمزاج، بل هو تابع لما أمرنا الله تعالى به في القرآن الكريم، والذي جعل حياة المؤمن كلها مرتبطة في كل لحظة بشريعة من شعائر الله، بموقف من المواقف. يعني يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في كل موقف نسأل ما الواجب علينا في هذا الوقت وفي هذا المكان. نعم هناك واجبات عامة، يعني الذكر والصلاة والصيام والعبادات المختلفة والشعائر كذلك ما يرتبط بالقلوب من محبة الله، الأنس بالله، التوكل على الله ونحو ذلك، ولكن هناك كذلك أعمال ترتبط بالمواقف المختلفة. إذا جاء العدو لضربنا فهنا يجب علينا أن نستعد لمواجهته، وهنا يصبح الجهاد فرضا على القادرين عليه، والذي لم يقدر عليه يناصر القادرين بما استطاع، ولا يكون سلبيا ولا يكون مثبطا ولا يكون عميلا ولا يكون منافقا ولا يكون طبورا خامسا. لأن هناك من لم يتح له القدرة، بسبب أنه لم يتح له القدرة فماذا يفعل؟ يصبح عميلا. ليس كذلك، يمكن للشخص حتى لو كان عاجزا أن يكتبه الله تعالى مع المجاهدين. ما سرتم كما ورد في الحديث ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر عندما الصحابة تأسفوا على بعض الصحابة الذين لم يحضروا، فقال هؤلاء الذين لم يحضروا كانت لهم أعذار، كانوا مرضى، كانوا مقعدين، لو ومع ذلك هم بكوا تألموا لأنهم لم يحضروا. لذلك المؤمن حتى لو كان عاجزا ومع ذلك يمكن أن يشارك في الأعمال الصالحة بالنية الطيبة، بما أتيح له من وسائل، بالكلمة الطيبة، بالجهر بموقفه، بالصرخة والبراءة من المعتدين الظالمين. أما أن يسكت ويوالي الآخرين بحجة ضعفه، فطبعا هذا يكون تابعا له. ولذلك الأعمال الجزاء الوفاق مرتبط بهذه بقوانين الله تعالى التي وضعها. ذكرنا أن الله تعالى في القرآن الكريم توعد بالنسبة للمعاصي، توعد بالخلود في جهنم، لم يكتفي فقط بالجهنم وإنما توعد بالخلود على الشرك وعلى الكفر وعلى النفاق وعلى المعاصي الكثيرة، القتل، الفواحش، وتعدي حدود الله. وبالتالي هذه أمور يعني القرآن الله الكريم صرح بها ووضحها ولا يمكن الفرار منها. يعني بالنسبة للذين يحاولون أو المرجئة أو الذين وضعوا تلك الأحاديث الكثيرة، هؤلاء في الحقيقة يضعون الناس يعني يبيعون سكوك الغفران. والله تعالى يقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله تعالى لم يقل هنا بشرط أن يكون كافرا، بل قال: ومن يعص الله ورسوله، الذي يمارس المعاصي مهما كان مسلما أو كان غير مسلم، فهنا يدخل في هذا الباب. ولهذا الذين أتوا بحديث البطاقة وأن كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، ورغم أن ففلان، كل هذه أمور تعارض بهذه الآية الكريمة. الله تعالى يقول: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. هنا لا نفس كلمة الكفر، الله تعالى قال، لم يقل ومن يستحل معصية الله، بل قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الله تعالى يقول عن الظالمين: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. وبالتالي هذا يعني ينطبق على الجميع. ولذلك المرجئة كما قاموا بالتخفيف من خلال الشفاعة وغيرها، قاموا كذلك بإلغاء الخلد، وبالتالي يسروا للبشر أو للمؤمنين ممارسة المعاصي، وبحجة أن كلمة لا إله إلا الله ستمنعهم حتى لو دخلوا جهنم، فسيبقون فيها أيام معدودات، وغرهم في دينهم إذا كانوا يفترون. وذكرنا ما ذكره السيد حسين من أن المعاصي تجعل صاحبها خبيثا، وبالتالي يصبح من ركام الخبث الذي يقذف به في جهنم. وذكرنا كذلك ما قاله السيد عبد الملك من خطورة المعاصي، وما ذكره الله تعالى من أنواع المعاصي في القرآن الكريم، والتي توعد عليها بالخلد: أكل الربا، قتل النفس بغير الحق، ارتكاب الفواحش، الظلم في الإرث، كل هذه معاصي لا علاقة لها بالكفر. كذلك حتى النفاق، الله تعالى عندما يذكر المنافقين يذكر أن من المنافقين من يبطنون الكفر، ومن المنافقين من يكونون مؤمنين مثل سائر المسلمين مقرين بعقائد الإسلام، ولكنهم مع ذلك يمارسون أعمالا معينة الله تعالى توعد عليها بالعذاب الشديد، بكونهم من الذين في الدرك الأسفل من النار. كذلك أولئك الذين يجزئون الإسلام وينتقون منه ويأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض، كل هذه الأمور مذكورة في القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه المواضيع. وطبعا هنا المؤمن قد يقول هذه مسألة خلافية بين العقائد وبين المدارس الإسلامية، لكن ما هو الأولى في الواقع؟ يعني عندما نعرض للناس هذه الصورة والتي تؤيدها كل هذه الآيات الكريمة الواضحة والتي لا مجال فيها للتأويل، أو نعرض لهم الرأي المقابل، أيهما أكثر تأثيرا في الواقع؟ عندما نقول للناس: أنتم ببطاقة بكلمة لا إله إلا الله ستدخلون الجنة حتى لو فعلتم وفعلتم وفعلتم، هنا هذا الشخص نوزع له أشياء لا نملكها، الجنة والنار ملك لله تعالى. ولذلك من يتكلم عن هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لأن تخاف حتى تدرك الأمن خير من أن تأمن حتى تدرك المخاف. ولهذا الله تعالى يصف عباده الصالحين ابتداء من الملائكة، من الأنبياء عليهم السلام الصالحين، بأنهم يخافون ربهم، ويخشون ربهم. وأخبر عن أن سبب دخول الكافرين والفاسقين والعصاة إلى النار هو عدم هو ذلك الأمن الذي يجدونه والذي يوفره لهم أحيانا هؤلاء المرجئة عندما ييسرون لهم سبل المعاصي بحجة رحمة الله الواسعة. ثم كذلك في الجزاء في الاستقامة قلنا الجزاء الاستقامة مرتبطة بالاستقامة نعم كلها في لكن تختلف باختلاف درجات العمل، جزاء فيها مرتبط باختلاف العمل، الذي يسابق ليس كالذي يتأخر، الذي يقدم كل ما لديه ليس كالذي يقدم نصف ما لديه، الذي يقدم بصدق وإخلاص وتفان ليس كالذي يقدم بتباطؤ ويقدم ب الذي يسارع إلى التوبة بعد وقوعه في الخطأ وفي الخطيئة ليس كالذي يتثاقل إلى أن يتمكن الداء من نفسه والخبث من نفسه. ولذلك الاستقامة الله تعالى من عدله ورحمته أنه مع كون المؤمنين يدخلون الجنة لكن توزيع درجاتهم يختلف باختلاف أعماله. السابقون المسارعون للخيرات هؤلاء لهم جزاء عظيم يختلف كثيرا عن جزاء أولئك المقصرين الذين لم يستثمروا أو كان ربما في الدنيا مهتمين بالدنيا مسارعين لها متفانين فيها لكن بالنسبة للأمور الآخرة يعطونها جزءا من كيانهم أو جزءا من وقتهم. فطبعا هذا التقصير له آثاره السلبية. ولذلك السابقون هؤلاء أولا ضمنوا الفوز، لماذا؟ لأنهم ابتعدوا كثيرا عن مسببات الجحيم وضمنوا كذلك القرب من الله سبحانه وتعالى وهو أعظم درجة أعظم من الجنة نفسها، وضمنوا كذلك الابتعاد عن كل ما يسوءه، لأن كل ما الشخص ابتعد عن المعاصي أو كانت المسافة بينه وبين الشيطان وبين المعاصي كبيرة كلما صعب استدراجه، وبالتالي هذا الشخص يصبح من عباد الله المخلصين الذين الشيطان نفسه لا يفكر يخاف أن يقترب منه. هذا الشخص لديه أسلحة ردع كبيرة بحيث الشيطان نفسه ينفر منه يخاف منه إذا رآه في فج سلك فج غيره. لماذا؟ لأنه هذا الشخص مستحيل الشيطان أن يصل إليه، مثل ما شخص تكون لديه قوة منع حصين فهنا لا يمكن أن يفكر اللص في أن يسرقه، بخلاف ذلك الشخص الذي يتيح لنفسه أن يستحوذ عليه الشيطان. فلذلك التأخر وعدم المبادرة لها كل هذه الآثار السلبية. البعض يقوم بالعمل نعم ويتعب ولكن يتأخر كثيرا، وبالتالي يعني مع كونه بذل الجهد لو بذل ذلك الجهد في وقته المناسب لنال عليه أجرا عظيما، ولكن تقصيره يجعله لا ينال ذلك الأجر. هذا مثل المسابقات، إن شخص يكون الأول ليس كالثاني ليس كالثالث ليس كالرابع، وبالتالي الجوائز التي ينالها المتسابقون تكون بحسب سرعتهم بحسب مبادرتهم. ولهذا الله تعالى يدعونا إلى التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الدنيا هي مضمار نسارع فيه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى التسابق فاستبقوا الخيرات. لماذا؟ لأنكم إذا لم تستبقوا الخيرات فهناك من يدعوكم إلى السيئات. الإنسان إذا لم يكن دائم في صعود فهو في نزول، ليس هناك شخص يقول أنا في حالة ثابتة، لا، هو إما في صعود وفي همة عالية ويرقى إلى المعالي ويهذب نفسه ويعدل سلوكه ويربي أخلاقه ويتطهر ويتقرب من الله، أو عكس ذلك. فكل عمل صالح هو في الحقيقة خدمة له ولمصيره، لأن الإنسان كلما هذب نفسه كلما طابت وطهرت وصارت أهلا لذلك الفضل الإلهي. ولذلك الجزاء الإلهي مرتبط بهذا الأمر، سواء جزاء السابقين أو جزاء أهل الوعد الجنان العظيمة أو جزاء أهل الوعيد. ولهذا الله تعالى في جهنم يذكر مراتب الدركات المختلفة كما يذكر بالنسبة لأهل الجنة في سورة الواقعة في سورة الرحمة في سور مختلفة يذكر الفروق، سورة الإنسان يذكر الفروق بين أنواع النعيم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ولذلك هذا كله من الجزاء المتناسب مع العدالة، الجزاء الوفاق، الجزاء المتناسب مع الأعمال ومع الأحوال المختلفة التي أدى بها العاملون تلك الأعمال. والحمد لله رب العالمين.